بالله بالله. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب، ومنها من الاستثناء، ومنها من المثنيات. نعم نعم. ومنها أخت ولدك حرام بالنسب لأنها إما ابنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية. إما أخت ابنك، إما أن تكون بنتك، وإما أن تكون ربيبة. كيف ربيبة؟ أبوها غير، أبوها غير، وأنت تزوجت أمها وجبت منها بولد، فتصير هذه البنت الذي أبوها الغير أخت ابنك ربيبة، حرام من النسب. لكن لو رضع ابنك ومنها وإذا أرضعت أجنبية ولدك أيوة. فبنتها أخته أيوة. وليست بنتك ولا ربيبتك، عليك أنت، مو على مو على الابن. أما على الابن وهي حرام لأن أخته من الرضاع، إنما تحل لك أنت أيها أبو المرضع، أبو الابن الابن الذي رضع منها من أمها. نعم. واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. واعلم، واعلم أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، فهي أجنبية. شرط ذلك وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، فهي أجنبية. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك، يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع. يجوز لأخيك، لا أنت، لا إيش، لا أنت. وأما الأولى، الأولى ها من النسب، من النسب، لكن إيه أقرأ يا شيخ. وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب. نعم، هذا أخوك من أبيك، وهذه أختك من أمك، وهذا أنت. نعم. فيجوز له نكاحها، ويجوز له لأخيك من أبيك أن ينكح أختك من إيه؟ من أمك. من أمك، لأن الأم ما تكرم له، هو أمه غير، وهذه أمها غير، وهذه أبوها غير، ما في بينهما صلة. نعم. يجوز لأخيك لا لأنت. نعم. لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه. نعم. بل هي من رجل آخر وأم أخرى. نعم. فهي أجنبية. نعم. لو أن إنسان أباه تزوج امرأة، أباه تزوج امرأة ومعها بنت، ومعها بنت، هذه كذلك لا تحرم على الابن، هذه المرأة وهذه بنتها، وهذا الرجل وهذا ولده. شوف، ابوه تزوج على هذه، هل بنتها تحرم على هذا الابن؟ لا. فهنا كذلك مثلها. يعني إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كان لك ابن عم إلى آخره, فمعناته ليس بين قرابة لا من جهة الأم ولا من جهة الإيه ولا من جهة الأبي. طيب. وصورته من الرضاع أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها وهي أختك من الرضاع. يمكن هذه, يمكن هذه لا تستثنى, لأنه نحن نتكلم فيما يحرم عليك أيها المخاطب لا على من ليس بمخاطب. المخاطب أنت تحرم عليك, لكن لا تحرم على أخيك, لا تحرم على إيه؟ على أخيك, لكن تحرم عليك أنت. فقد يكون هذه ليس من المستثنيات, ليس من الإيه, إنما الأربع الأول ذاك صحيح, أما هذه قد يدخلها الزين نقرأ إن شاء الله بكامل. طيب بعدين. وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربعة في كون في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب. الأول الأربعة الأول. أيوة. وقد نظمها بعضهم فقال أربع في الرضاع هن حلال, وإذا ما نسبتهن حرام, جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام. قالوا الأربعة الإيه الأول. بعدين. وقال في الروضة بس ولا تردنا خائبين يا ذا الجلال, علمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام في ديننا ودنيانا, واختم لنا بالسعادة, واجعل على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام, واجعلنا من أتباع محمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, وصلي اللهم على محمد وعلى آله وسلم ولوالدينا والمشايخ ولمن له حق علينا وجميع أخوان المسلمين, وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين, وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى, آمين يا رب العالمين.